الدهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني الله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم.